الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا نواصل بإذن الله تعالى الكلام عن القواعد الفقهية الخمسة الكبرى. وقلنا هذه القواعد تمتاز بأن الفقه بجملته مرتب عليها، وأنها تدخل في جميع أبواب الفقه، وأن الأدلة الصريحة الصحيحة قامت عليها، وأن جميع العلماء المعتبرين يعملون بها، فهي ليست خاصة بمذهب أو بعالم دون آخر. وكذلك هي كبرى لأنه يتفرع عنها جملة من القواعد. وفرغنا من قاعدتين، ونصيب اليوم إن شاء الله تعالى قاعدة مهمة يكثر سردادها في كتب الفقه ولا سيما في باب المعاملات، وهي العادة المحكمة. العادة محكمة. والكلام عن هذه القاعدة يلتقي مع كلام الأصوليين على دليل من الأدلة الكلية المختلف فيها، ألا وهو العرف والعادة. ألا وهو العرف والعادة. العرف والعادة حجة ودليل كلي، ولكن بضوابط وقيود وشروط نأتي على جملتها إن شاء الله تعالى. نسأل الله أن يبارك في الوقت. نكتب قاعدة العادة محكمة. معنى العادة، العادة مأخوذة من العود والمعاودة، وهو الرجوع إلى الأمر الأول. وفي الاصطلاح غلبت معنى من المعاني على جميع البلاد أو بعضها، أو عبارة عما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة المقبولة عند الطباع السليمة، أو الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية. هذه التعريفات مؤداها واحد وألفاظها مختلفة. ولما نقول مثلا في التعريف الأخير الأمر، فهو يشمل الفعل والقول. فالعادة قد تكون لفظية وقد تكون عملية، قد تكون قولية لفظية وقد تكون عملية. فمثلا عادات الناس اليوم، إذا نادي يقولون يا ولد، يقصدون جيل ذكر دون أنثى، مع أن الولد إيش يشمل في اللغة في الشرع، يشمل الذكر والأنثى. الناس اليوم لما يكتبون على مهر مؤجل كذا ومؤجل كذا، سيقام في الذهن وفي الأعراف العامة أن المهر المؤجل يدفع عند الطلاق أو الوفاة، يدفع عند الطلاق أو الوفاة، وهكذا. فالعادة قد تكون قولية وقد تكون فعلية. وكذلك الملاحظ في التعريفات جميعها لابد من التكرار. فوقوع الامر مرة واحدة ليست هذه عادة. فلو وقع الامر فلتة وليس على وجه متكرر فيه دوام فهذا ليس هذه ليست بعادة. وفي التعريف الاخير قال من غير علاقة عقلية. ولهذا يخرج الشيء المتكرر مما له علاقة عقلية وعلمية كالسبب مع المسبب. هذا ليست عادة، هذا قانون، هذا قانون يعرف بالعلم التجريبي، السبب مع المسبب ومشابه ويعرف بالعلمية. العادة هي غلبت معنى من المعاني في بلد على جميع الناس، بحيث العالم والجاهل والصغير والكبير من أبناء هذا البلد يعرفون هذه العادة معرفة من غير نكير من غير منازعة، من غير نكير من غير منازعة. ولما نربط حكما شرعيا بها ولا سيما في المعاملات فإنها أعني هذه العادة هي القائمة في عقول وقلوب الناس عند إرام هذا الأمر. فمثلا تاجر يبيع باسمه، اشترى رجل تاجر محل ادوات، شو يسموها هذه ادوات، ايش يسموها، مدونه، اشترى 10 طن باسمه. طيب الان تحميل التنزيل على من؟ على العاده. من يدفع تحميل التنزيل؟ العاده. ما قام في اذهانه ما شيء تحميل التنزيل، ترى فيما بعد، ولا حصل بينهما شرط بذكره. الآن نحكم ماذا؟ هذا يقول علي، هذا يقول لا علي، هذا يقول عليك، هذا يقول لا علي. نقول العادة محكمة، هذه العادة الجارية في أعراف الناس، في أعراف أصحاب هذه المهنة. من الذي يدفع أجر التحميل والتنزيل؟ فإننا نقضي عليه بالدفع. كذلك رجل اشترى سيارة، السيارة اللي اشتراها فقد منها عجل الكثير، فقال انا لا يكفيني عجل، انا كثير الاسفار واحتاج لعجلين. نقول ايش؟ العادة محكم، انت ما طلبت وما قلت، فلا يجوز لك ان تغرم الاخر اذا كان اعراف التجار في السيارات ان يبيعوا ايش؟ عجل واحد. واحد اشترى من اخر قفل، فقال له انا هذا القفل يريد ان استخدمه في بيت في عدد كبير من الطلبة ويحتاج الى اكثر من مفتاحين مثلا او اكثر من 3 مفاتيح. فالاصل في المفاتيح يكون ايش؟ على عائلة التجار. فان اردنا ان نزيد يحتاج الى تنصيف او شرط خاص بينهما. وعند النزاع لا نلتفت لامور طارية ولا نلتفت للحالات الخاصة، وانما نحكم العادة الجارية بين التجار في مثل هذه المسائل، في مثل هذه المسائل. العادة محكمة، محكمة فيما هو بين علاقات الناس، وفيما لم ينصف عليه الشر، وفيما لا يصادم النص، وفيما لم يقع شرط بين المتعاقدين، فيما لا يقع بينهما بخصوص هذا الامر شرط. ايهما اقوى، العرف او العادة ام الشرط؟ الشرط. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون عند شروطهم، وعمر بن الخطاب يقول فيما علق الامام البخاري جزما في صحيحه، قال عمر رضي الله تعالى عنه الشروط مقاطع الحقوق، الشروط مقاطع الحقوق. فاذا جاء شرط ورضي به الطرفان فهو يقطع الحق ويقطع العادة ويقضي على العادة وما شابه. الآن هذا الذي ذكرناه هو تعريف العادة. يبقى عندنا شيء يسمى العرف. يا ترى ما الفرق بين العرف والعادة؟ من يفرق لي بين العرف والعادة؟ نعم، العرف ما بقي في العقل والعادة ما طبق في الواقع. نسمع شيئا آخر، الفرق بين العرف والعادة. تفضل. العرف أعم من العادة. لو اعتزت عصبته لو عتبت أصبته. القول المعتمد وقول جماهير الأصوليين أن العرف العملي أن العادة أعم، أن العادة أعم والعرف أخف، والعرف يخصونه بالأمور العملية، نكتب نكتب والعرف مرادف للعادة، وهو ضد النكر، وهو ضد النكر، وهي كل ما تعرفه النفس من الخير يتأنس به وتطمئن إليه. فالعادة أعم، فالعرف أخص منها. فالعادة تكون للشخص الواحد، وتكون للجماعة، وإذا كانت للجماعة واشتهرت بينهم فهي العرف حينئذ. إذن العادة إيه؟ أوسع من العرف. يقال فلان من عادته كذا، ولا يقال من عرفه كذا. فالعرف يخص عادة الجماعة مع الاشتهار، العرف يخص عادة الجماعة مع الاشتهار والاستقرار والتكرار والمداورة، فحينئذ تصبح عرفا. اما العادة يقال فلان عادته كذا، فتخص الجماعة وتخص الفرد. العرف كلنا فيما سبق هو ضد النكر، اي المنكر الشيء الذي تنكره النفوس، ولذا قلنا ما تأنس به النفوس تطمئن اليه وتعرفه من الخير. وكان السلف الصالح، وهذا فرق كبير بيننا وبينهم من حيث ظهور الاعمال في المجتمعات، كانت عاداتهم هي المعروفة شرعا، والمستهجن عندهم هي المنكرة شرعا. عاداتهم التي يزاولونها في مجتمعاتهم وفي علاقاتهم الاجتماعية هي عين المعروفة شرعا. الآن عاداتنا هي المنكرة شرعا، إلا في أشياء قليلة للأسف. ولذا نستطيع الآن أن نعرف العرف بعد التفريق السابق بينه وبين العادة بقولنا نكتب العرف ما اعتاده الناس وساروا عليه من كل فعل شاع بينهم. هذا هو الشائع بين علماء قواعد علماء الأصول في التفريق بين العرف والعادة، ولكن لا يمنع أن يوجد أقوال أخرى. فمثلا الجرجاني في تعريفاته والنسفي في شرحه للمنار، وتبعهم جمع من المعاصرين في الشيخ محمد الخضر حسين في كتابه الشريعة الإسلامية، وعبد الوهاب خلاف في كتابه أصول الفقه، يرون أن العرف والعادة لفظان مترادفان لا فرق بينهما. والذي أراه راجحا أنه لا يوجد ترادف في اللغة العربية، لا يوجد ترادف، هذا هو الصواب، لا يوجد لفظان في اللغة العربية يؤديان معنى نفسها، لابد من وقوع ايش مغاير واختلاف. ومن لطائف كلام ابن الجني أن الأحرف بالرسم كلما اشتركت اشتركت بالمعنى، وكلما اشترقت فرقت بالمعنى. كلما اشتركت بالرسمها ومبناها، فلو عندنا مثلا فعلان ثلاثيان اشتركا بحرفين فبينهما من المعنى المشترك شيء كثير، ولو عندنا فعلين ثلاثيين اخرين مشتركان بحرف فالمعنى بينهما أبعد من المعنى بين الفعلين المتفقين بحرفين. ويوجد اشتراك كبير بين العربية والعبرية بالألفاظ والمعاني. فلذا ذكر ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام عن شيخه ابن تيمية أنه تعلم العبرية لأيام مراعيا فقه اللغة، فقه الموافقة بين العربية والعبرية، فهبت العربية فهم العبرية بأيام. أي نعم، وفقه اللغة باب مهم، باب يجعلك تفقه الأمور وتتصورها وتعرف كيف جاءت ومن أين جاءت، وهو باب مهم لطلبة العلم. منهم من قال إن العرف مختص بالقول كالعادة بالعمل، فالقلاق الأول أشهر. وعلى هذا القول فإن العادة تكون هي العرف العمل، على هذا القول تكون العادة هي العرف العمل. نأتي للكلمة الثانية من التعريف. الآن تعرفنا على العادة في اللغة في الاصطلاح والفرق بين العادة والعرف. نأتي الآن إلى المحكمة. المحكمة اسم مفعول من التحكيم، فهو مأخوذ من الحكم، وهو في اللغة المنع، فهو في اللغة الحكم في اللغة ايش؟ المنع. حكم القاضي المنع، حكم القاضي اي منع، منع من كل شيء الا من ايش؟ الا من الشيء الذي قضى به. ولذا يقولون في العربية حكمة وحكمة، حكمة وحكمة، وبينهما معنى مشترك كبير. فالحكمة هي التي توضع على لجام الدابة فتمنعها من السير إلا على ما يريد السائق، والحكمة هي التي تمنع الرجل من أن يركب رأسه ويفعل ما يشاء، وإنما يسير على وفق ما يريد الله وما يحب الله ويبتعد عن الهوى ورسول ما لا يرتضى. الحكمة والحكمة مأخوذة من الحكم، من حكمة، والحكمة هو ايش؟ الحكم هو المنع. نكتب ومعنى المحكمة في القاعدة ان العادة هي المرجع للفصل عند التنازع، أن العادة هي المرجع للفصل عند التنازع. إذا من يذكر لي المعنى الإجمالي للقاعدة الآن؟ بعد ما عرفنا العادة محكمة، نريد الآن أن نتعرف على المعنى الإجمالي لقاعدة العادة محكمة. من يذكر لي المعنى الإجمالي للقاعدة؟ فلنكتب تحت عنوان المعنى الإجمالي للقاعدة ان العادة عامة كانت او خاصة تجعل حكما لإثبات حكم شرعي لم ينص على خلافه بخصوصه. وبعبارة اخرى ان للعادة في الاعتبار الشرعي حاكمية تخضع لها احكام التصرفات، فتثبت تلك الاحكام على وفق ما تقضي به العادة او العرف. اذا لم يكن هنالك نص شرعي مخالف لتلك العادة، الكلام قد يظهر منه اننا نعطي العادات اكثر من ما تستحق. فالكلام ليس على اطلاقه، فلا بد له من قيود، وهذا ما سناتي اليه بعد قليل. ولكن الكلام العاده محكمه في التصرفات التي هي في اصلها مباحه، والتي كما قلنا لم ينقص على خلافها، فحينئذ بشيوع هذه العاده تكون هي قائمه في اذهان المتعاقدين. فالعاده محكمه في التصرفات والمعاملات والعلاقات بين الناس، وليست هي حاكمه في تصوراتهم وقربهم من الله عز وجل، لا. فهذا في العباده المحضه لا وزن لها، في العباده المحضه هذه القائله لا وزن لها ولا وجود ولا حضور. اذا ناتي الان الى شروط العمل بالعاده او العرف، اولا ان لا تخالف العاده نصا من كتاب او سنه. اذا راينا عاده تخالف النص من كتاب السنه هل لها وزن؟ لو وجد الان عاده بين المسلمين في بلد من البلدان كثر فيه التبرج وندر فيه الحجاب، فهل يصبح الان التبرج حلالا؟ معاذ الله. او الخمر حلالا او الربا حلالا؟ معاذ الله. شيخ الاسلام يردد عباره طيبه وهي مقرره عند علماء الاجتماع، يذكرها في غير كتاب من كتبه ورددها في الفتاوى كثيرا. يقول رحمه الله: الناس كأسراب القطا، أسراب القطا الطير، يتابع بعضهم بعضا، يتابع بعضهم بعضا. فالناس يتأثرون ببعضهم بعضا، ولا يفلت من تأثر وضغط المجتمع إلا من رزقه الله تصورا جيدا للأمور وإرادة سليمة. ولذا الشرع كله جاء ليزكي ويعلم، يعلم حتى يصحح التصور، ويزكي حتى يصحح الإرادة. أما نريد هذين أمرين، حقر الله مهمة النبي صلى الله عليه وسلم بهذين الأمرين. يلقى عندك تصور صحيح، كلمة صحيحة، تصور صحيح دون ما تتابع الناس، كلمة جيدة، تصور باطل تتابع الناس. فالعادة تقضي على الناس، ولا يخلص من وقت الفساد الموجود والشر يتسلل للنفوس. جدتنا علماء في القرون التي ظهر فيها التعصب، كلما ارادوا ان يحلقوا ويخرجوا من التعصب والتملق وكادوا ان يطيروا شبههم العصر ورجعوا اليه ورددوا مع اقوامهم اشياء. فما لم يكن الانسان عنده هذا الامر بشكل جيد وعلى وجه مضبوط، فانه لابد ان يرضخ وان يتاثر تاثرا سلبيا. ولذا يقرر ابن خلدون رحمه الله ان من سنة الله ان الصغير يقلد الكبير والجاهل يقلد العالم، ويقرر ايضا ان الامة المغلوبة تقلد الامة الغالبة. اذا ما نرى من فطريتات وخلويات ومصايب للجفة والمنسب هذا تقليد، هذا علامة الهزام من الداخل اصلا. انا ما اقول بحمل الخلوي والهزام، انا اقول حمله بالطريقة التي تعمل الان، والذي يحمله الذي يلزمه ولا يلزمه. اي نعم، هذا اتكلم عن هذا الطن. اي نعم، فيوجد مظاهر معينة تنبئ عن هزيمة موجودة في الداخل. فالسعيد المعظم لأمر الله عز وجل إن أخذ فيأخذ بتصور جيد وإرادة جيدة، فيحسن ماذا يأخذ ويحسن ماذا يدع. الخلاصة أن العادة التي تصادم النص فلا وزن لها، وبالتالي ليست محكمة، فهي ليست بمحكمة. الشرط الثاني أن تكون العادة مضطردة او غالبا، بان يكون العمل بها مستمرا في جميع الحوادث او في اغلبها. وهذا من معاني العادة كما بينا. فلو لم تكن العادة غالبة او لم تكن مضطردة، وكانت عادة شخص مزاج شخص عاد فيما بينه وبين عماله في مصنعه في متجره، فهذه ليست محكمة بينه وبين غيره لعدم شيوعها وبيوعها في ايش؟ في المجتمع. ولذا ذكر الفقهاء من القواعد التي تقيد قاعدة العادة المحكمة، يذكرون ان العادة تعتبر اذا اضطردت، فإن اضطردت فلا. وهذا ما نقص عليه السيوطي في الأشواه النظائر. وقال ابن جيم إنما تعتبر العادة إذا اضطردت أو غلبت، فإذا كانت العادة غالبة مضطردة فهذه هي المحكمة وإلا فلا. الشرط الثالث أن تكون العادة موجودة عند إنشاء التصرف بأن تكون سابقة للتصرف أو مقارنة له. ولذا إخواني يذكرون كما سيأتي معنا من القواعد المقيدة أيضا لقاعدة العادة المحكمة، يذكرون قاعدة أخرى وهي لا عبرة بالعرف الطارئ. يذكرون تأتينا ما تجعل الكتابة تأتينا لا عبرة بالعرف الطارئ. فمن شروط العادة أن تكون عند إنشاء التصرف أن تكون هذه العادة موجودة قبل أو مع، ولا تكون قد طرأت ولو عمت ولو لم تصاب نصا، ألا تكون قد طرأت بعد إنشاء التصرف. فلو طرأت بعد إنشاء التصرف واضطردت ولم تخالف نصا ووفرت فيها سائر الشروط فإنها ليست محكمة. لماذا؟ لأنها لم تكن في ذهن وفي إرادة المتعاقدين حال إنشاء العقد. الشرط الأخير ألا تعارض العادة شرطا بالعاقدين بعدم العمل بها. كما استخدام المسلمون عند شروطهم، لو ان هنالك عادة محكمة بين التجار او بين البائع والمشتري بين الناس في شيء، فوقع شرط بين المتعاقدين على خلاف هذه العادة، فالشرط اقوى من ايش؟ من العادة. ولذا يقولون في العادة كما سيأتي معنا من القواعد المتفرعة عن هذه القاعدة، يذكرون ان المعروف عرفا كالمشروط شرطا، هي الأصل حجية العادة من أين مأخوذة؟ مأخوذة من عمومها وذيوعها مع عدم مصادمة النص لها، مع أن الأصل في محلها من الشرع الإذن وهو المعاملات. الأصل في المعاملات الإذن ولا إلى المانع؟ الإذن كما بينا سبق أن ذكرنا الأدلة على أن الأصل في العبادات المانع وأن الأصل في المعاملات الحل. فإذا عادة الشرع لا تصادم اصلا في الشرع اولا، ذا اتشاء الثانية تعمل فيما هو اصلا يأذن فيه الشرع، ولذيوعها نراها قد قامت في ارادة وتعلقت في ارادة المتعاقدين، فهي وان لم تذكر تصبح بمثابة الشرع. ذلك انه ما نصف على خلافها، فان نصف على خلافها فالتنصيص اقوى من الاعمال، او اقوى من يعني التنصيص على هذا اقوى من استصحاب امر عام، اقوى من الحاق شيء القرائن والامارات دلت على اعتباره بذيوعه. القرائن والامارات دلت على اعماله بذيوعه وشيوعه والله اعلم. نذكر فوائد والفوائد والمجالات التي تعمل فيها هذه القاعده. اولا تفسير النصوص التي وردت مطلقة ولم يأتي الشرع ولا اللغة بتفسيرها. قال ابن تيمية 47 مجلد السابع صفحة 40 ولم يأتي الشرع ولا اللغة بتفسيرها. قال ابن تيمية مجلد السابع صفحة 40 كل اسم ليس له حد في اللغة ولا في الشرع فالمرجع إلى العرف. أوجب الله عز وجل على الزوجين أن يعيشا بالمعروف. ما هو المعروف؟ العرف. العرف العرف تتفاوت من ايش؟ من مكان لمكان، ومن ايش؟ من حالة لحالة، ومن صورة لصورة، من قروية لدوية، وليس كذلك تتفاوت. التراضي في البيع والشراء العرف، ولو صار في عرف عند الناس يضع الفلوس فوق السلعة ويحمل السلعة ويمشي، هذا تراضي دون كلام، هذا عرف عملي ليس كذلك. رجل اعطى ماله لتاجر ليوظفه عنده في ايش؟ مضاربة. التاجر يسافر ينام في الفندق ياكل ويشرب، هذه على نفقة من؟ نفقة المال، من مال التجارة. كيف يأكل وكيف يشرب وأين ينزل؟ على العرف، على حياته المعتادة. ولا يجوز له أن يغالي وأن يتمتع ويأكل بما لا يأكله في عادته وعرفه. وهكذا في أشياء كثيرة جدا تأتينا في واجبنا من تناسخ الإسلام رحمه الله تعالى. المجال الفائدة الثانية بناء الأحكام الشرعية عليها بالقضايا التي لم يرد فيها نص شرعي. هذا في الحقيقة يعود لشيء آخر. من المعلوم أن نصوص الشريعة لا يمكن أن تستوعب جميع الصور وجميع المعاملات ولا سيما الحادثة، لأن نصوص الشرع مقصورة. وقلنا أكثر من مرة أن الشريعة ليست، لا نقول كما يقول كثير من الناس الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، فنستغفر الله من هذه العبارة الآثمة لأنها لا تسلب الصلاح عن غيرها، إنما نقول الشريعة مصلحة لكل زمان ومكان. وبالتالي الشريعة ثابتة مستمرة مستقرة إلى يوم الدين، فنأخذ الأحكام منها من خلال إيه؟ من خلال الأعراف. بعض من كتب في القواعد تعرض هذه المسألة يذكر هذه الفائدة ويقول إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مارسوا بعض المعاملات بناء على أعراف كانت بينهم، والشرع النبي صلى الله عليه وسلم علم بها ولم يمنعها. فمثلا يقولون لم يرد نص عملي في نص قولي، لم يرد نص قولي في المضاربة، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة. فهذا الإقرار إنما يكون من إيش؟ المشروعية تكون من الإقرار، أو تكون من إن الأصل في المعاملات الحل، وأصل هذه القاعدة هي أصلا تعميق لشرط سبق، وهو أن الأصل في إعمال هذه القاعدة فقط في مجال، في المجال الذي يأذن به شرع، في المجال الذي يأذن به شرع وهو المعاملة. وفائدة الثالثة وهي المهمة، تجديد بناء الاحكام الشرعية وتعديلها مما هو مبني على العادات والاعراف. هذه مسألة مهمة احب ان اسمعكم نصوص بعض العلماء في هذه الفائدة. فتاوى بعض العلماء السابقين تدور مع الاعراف العامة، فيا ترى لو ان الاعراف تعطلت وتغيرت وتبدلت، هل نحن ملزمون بفتاوى السابقين التي علقوها على اعرافهم ولا يجوز لنا ان نحيد عنها مع تغير مدارك الاحكام؟ لا. ولذا من بديع كلام القرافي رحمه الله تعالى في كتابه الاحكام في تمييز الفتاوى عن الاحكام، كتاب ذكر فيه تفصيلا وتفريعا لقاعدة العادة محكمة ولإعمال العادة، وذكر أمثلة كثيرة جدا مهمة في الحقيقة، كثير من صفحة 232 إلى صفحة 243 أمثلة عديدة في المسائل التي تغيرت والتي يجب على الفقهاء أن يغيروا الأحكام فيها بناء على ما استجد من أعراف مع مضي الزمن. الذي يهمنا التقعيد الذي ذكره ومما ذكر فيه في صفحة 231 قبل أن نسرد تلك الأمثلة، قال رحمه الله: ما الصحيح في هذه الأحكام الواقعة في مذهب الشافعي ومالك وغيرهما المرتبة على العوائد والعرف اللذين كانا حاصلين حالة جزم العلماء بهذه الأحكام؟ فهل إذا تغيرت تلك العوائد وصارت العوائد تدل على ضد ما كانت تدل عليه أولا، فهل تبطل هذه الفتاوى المذكورة في كتب الفقهاء ويفتى بما تقتضيه العوائد المتجددة، أو يقال نحن مقلدون وما لنا إحداث شرع بعدم أهليتنا للاجتهاد فنفتي بما في الكتب المنقولة عن المجتهدين؟ سؤال جيد. الآن نبح السؤال، سؤال واضح ليس كذلك؟ فأجاب بقوله، قال: إن إجراء الأحكام التي مدركها العوائد مع تغير تلك العوائد خلاف الإجماع وجهالة في الدين، بل كل ما هو في الشريعة يتبع العوائد يتغير الحكم فيه عند تغير العادة إلى ما تقتضيه العادة المتجددة. قال: وليس هذا تجديدا للاجتهاد من المقلدين حتى يشترط فيه أهلية الاجتهاد، بل هذه قاعدة اجتهد فيها العلماء واجمعوا عليها، فنحن نتبعهم فيها من غير استئناف الاجتهاد. يعني ليس هذا الاجتهاد اجتهاد، انما هم ربطوها بعادات، فتغيرت العادات فتتغير الاحكام على وفق تغير هذه العادات مع حصول ووجود الشروط. قال: بل ولا يشترط تغير العادة، بل لو خرجنا نحن من ذلك البلد الى بلد اخر عوائدهم على خلاف عادة البلد الذي كنا فيه، وكذلك اذا قدم علينا احد من بلد عادته مضادة للبلد الذي نحن فيه لم نفته الا بعادة بلده دون عادة بلادنا. اذا الاحكام تدور مع ايش؟ مع العادات العامة في البلد، لو تغيرت العادة تغير الحكم. ومن الامور التي ذكرها الفاظ الطلاق، وناقشها نقاشا جيدا ودار فيها مع اختيار شيخ الاسلام رحمه الله تعالى، وهذا اختيار ابن موازن علماء المالكية وابن المفوز أيضا كما نقل ابن القيم في الإعلام في نقل ابن جزيزة في شرع في الأحكام. لو أن رجلا له زوجة اسمها طالق فقال يا طالق فقال أنت طالق فاطلق أم لا تطلق؟ لا تطلق. لو أن امرأة أمة لو أن أمة لبست لباس حرة وتعرضت لسيدها في الطريق فنهرها سيدها وقال تنحي عن الطريق أيتها الحرة فهل تصبح حرة تبقى أمة؟ تبقى أمة. وهذه العادة محكمة في مثل هذه الصور تلتقي مع ما قلنا العبرة بإيش؟ بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمبادئ. فمن كلامه القراء في كتاب الإحكام قال فأنت تعلم أنك لا تجد الناس يستعملون هذه الصيغ في ذلك في الطلاق صيغة مثلا انت خلية او انت برية او حبلك على غاربك او مشابه هذه في اشياء يستخدمونها العرب قديما والان لا تستخدم. قال بل تمضي الاعمار ولا يسمع احد يقول لامرأته اذا رأى رقاها انت خلية ولا وهبتك لأهلك ولا يسمع احد يستعمل هذه الالفاظ في ازالة عصمة ولا في عدد الطلقات. فالعرف حينئذ في هذه الألفاظ منفس قطعة. فلو قالها رجل بسياق معين ولا يريد الطلاق فليست هي في عرف الناس طلاق وليست هي في عرف الناس طلاقة فلا تكون من الطلاق في شيء. قال بعد كلام وهذا الكلام واضح لمن تأمله بعقل سليم وحسن نظر سالم من تعصبات المذاهب التي لا تليق بأخلاق المتقين لله عز وجل. والكلام كثير وانتقل بعد هذا إلى نقلين سريعين يؤكد ما أريد من الفائدة الأخيرة من فوائد إعمال العادة المحكمة عن الإمام ابن القيم وكلاهما في كتابه إعلام الموقعين. فمما قال رحمه الله تعالى في كلامه على إعمال العادة بين المتنازعين أو المتنازعين قال وهذا محض الفقه ومن أتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف عرفهم وعوائدهم وأزمنتهم وأمكنتهم وأحوالهم وقرائن أحوالهم فقد ضل وأضل وكانت جنايته على الدين أعظم من جناية من تطبب أو من طبب الناس كلهم على اختلاف بلادهم وعوائدهم وأزمنتهم وطباعهم بما في كتاب من كتب الطب على أبدانهم. بل هذا الطبيب الجاهل وهذا المفتي الجاهل أضر ما على أديان الناس وأبدانهم. الله المستعان. أرأيت لو أن طبيبا يطبب الناس بكتاب واحد ولا يلتفت لحال المرض ولا لاختلاف البيئة ولا لاختلاف العوائل الأشخاص وأعمارهم وتحملاتهم وما شابه فهذا حاله كحال من يعمل بفتاوى العلماء ولا يلتفت لاختلاف الأعراض. ومن كلامه الجيد أيضا لما تعرض إلى تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد فقال في أوله هذا قصد عظيم النفع جدا وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي هي في أعلى رتب المصالح لا تأتي به فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد. اذا متى نعمل ونصيب احكام الشريعة واسرار الشريعة الظاهرة؟ لما نعمل بايش؟ لما نربط الاحكام باصول الشرع وليس بكلام العلماء. فكلام العلماء على الرغم من تقدمهم وفضلهم وصلاحهم ودقتهم وحنتهم فانه ليس ككلام الشرع وليس كقواعد الشرع. واذا كلام العلماء ايش؟ كلام العلماء هل يلتفت فيه الى زمانهم وقيودهم واعراقهم واحوالهم ولا لا يلتفت؟ يلتفت. اذا في بعض المسائل تذكر كلام عالم محقق ولو كان من امثال الشيخ ثابت وغيره وتؤممه على جميع الزمان والمكان، انت عملت كلام عالم بمعاملتك للآية والحديث، هذا خطأ، هذا خطأ. الشيء الذي يعني يبقى مع اختلاف الزمان والمكان فقط الآية والحديث. كلام العلماء يلتفت اليه ويلتفت الى العوائد والعادات التي ربطت به، فتغيرت العادات والعوائد فلا يجوز اسقاطه في غير محله. فاسقاطه في غير محله كما قال هذا دواء يصلح لكل مريض، وهذا امر لا يصلح ولا يجوز. هذا ما يخص هذا الموضوع. ناتي الان نكتب ايضا على وجه العجلة القواعد التي تمثل فرعا او اثرا لهذه القاعدة. اولا استعمال الناس حجة يجب العمل به، هذه قواعد متفرعة او مقيدة او يعني الفاظها تتكرر والمعنى مؤدى واحد والمؤدى واحد. فحتى نبقى على دراية هذا القواعد الكلية نذكر هذه الالفاظ. لا عبرة بالعرف الطارئ، انما تعتبر، هذا رقم ثلاثة، انما تعتبر العادة اذا اضطردت او غلبت. اربعة المعروف عرفا كالمشروط شرطا. خمسة بعضهم القاعدة السابقة يقيدها بتقييد فيقول المعروف بين التجار، المعروف بين التجار كالمشروط بينهم، كالمشروط بينهم. ستة التعيين بالعرف كالتعيين بالنصر. طيب نمسك نكمل ان شاء الله في درسنا القادم، وبعد الاذان نعطيكم الواجب والامثلة التي نريد ان نستخرجها من مجموع الفتاوى كالعادة، موجودة في مجموع الفتاوى تخرج على قاعدة العادة محكمة. فنريد استعدادا من اخواننا ينظرون في بعض الصفحات ونسمع منهم في درسنا القادم ان شاء الله تعالى الامثلة. هات نبدأ بأنس. هنالك فرع حول اللباس في مجلد 22 صفحة 155. اخونا ابو محمد حول الرحم ومن هو، وحول لفظة جائو موجود في 22 صفحة 160. ايضا اخ مصطفى حول نفقة الزوجة مقدار الواجب على الزوج موجود في مجموع الفتاوى 22 صفحة 329 و 26 صفحة 114. خالد حول السفر وما معناه في الشرع والاحكام المترتبة على السفر من الصيام القاصر والجامع الموجود في 24 صفحة 15 40 41 47 135 مجلة 19 أيضا صفحة 243 إخوة أيضا أحمد. الإطعام في الكفارة، مقدار الإطعام الواجب في كفارة اليمين في المجلد 26 صفحة 113 114 19 252 مجلد 35 أيضا صفحة 346 350 أيضا. مين من الإخوة؟ من الإخوة؟ طيب نريد أخ متزوج خالد الكريم. حول الحد الواجب في الوطء، حد الواجب في الوطء مجموع الفتاوى 28 صفحة 383 384. طيب لا نريد الزاوية. أخونا محمد الرمحي، الفاظ النكاح، لماذا نعقد النكاح؟ الفاظ النكاح في المجلد 23 صفحة 11 صفحة 11. آخر هنا صهيب، نفقة المضارع، نفقة من استثمر مال غيره في المجلد 30 صفحة 90. من يعمل في السوق؟ من يعمل في السوق الحاضرين غير رحمة مصطفى؟ لقبوا عبد الله. توكيل الدلالين صفحة 30 97 98. نعم مجلد 30 صفحة 97 98. رجل دفع مالا عن غيره دون أن رأى أن ضررا كبيرا جدا يقع عليه، ومن حبه إليه دفع مالا عنه ضريبة غرما، فهل يتحمل المال؟ هل يغرمه الأول أم لا؟ حول هذا الموضوع من يجيبنا؟ أخونا فراس، اختراس حلو اسمه، اختراس. حول هذا الموضوع 400 415 زائد 352 353. أثر العرف على الوقت، هذا نريد من جميع الإخوة، نريد النظر الآن سأنقلكم جميعا مجموع من مجموع الفتاوى أجزاء وصفحات وتنظرون فيها جميعا وتكتبون في ورقة كلكم يسلم ورقة عن العرف، أثر العرف على إيش؟ على الوقت، أثر العرف على الوقت، حتى نفطه شيئا من هذا الباب الذي يعني ينبغي أن نفطه، أثر العرف على الوقت في مجموع الفتاوى. ننظر الصفحات الآتية: المجلد 31 صفحة 18 47 79 94 143 144 182. ثم زاد الحديث موصولا عن قاعدة من قواعد الفقهية الكلية الخمس التي أجمع العلماء على القول بها، ولاحت الأدلة ظاهرة على مشروعيتها، وتوزعت فروعها في سائر أبواب الفقه. فهذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه من الطهارة للميراث على تبويبات الفقهاء المشروع. أقول لهذه القاعدة صلة بقاعدة سبقت من القواعد أيضا الكلية الخمس، وهي قاعدة اليقين لا يزول الشك. فمن يذكر لي الصلة بين قاعدة العادة المحكمة التي نحن بسببها وقائد اليقين لا يزيد الشك. ما هو القدر المشترك بين هاتين القائدتين؟ وهل هما اجنبيتان عن بعضهما بعضا، ام ان بينهما مصاهرة او صلة او ما شابه؟ هكذا فانه يقين. نعم، الشيء الذي هو عادة عامة ولم يأتي في الشرع ما يقابلها ونحن نعمل بها في الامور التي اطلق الشرع كلها المعاملات، فتواطئ الناس على العمل بها اصبح بمثابة اليقين، ويزحزحوا عن هذا الاصل وهو الآية المحسنة الى شيء اخر يحتاج الى اما الى شرق، ولا يجوز ان يجمل وان يترك بحيث الشيء الذي نحيد عنه يصبح ان اردنا ان نلغيه يصبح بمثابة الشيء، فلا بد ان نعمل بالقاعدة هذه الحيثية. نصيب درس اليوم كما ذكرنا في اخر الدرس السابق تطبيقات عملية من سائر الادوار الفقهية من مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ونبدأ مع اخينا انس حول اللباس في المجلد الثاني والعشرين صفحة 155. هذا هنا سؤال شيخ الاسلام عن اللباس، من يسأل ما هو الضابط في تشبه الرجال في اللباس؟ ما هو الضابط في تشبه نساء الرجال في اللباس؟ رجال حتى تستحق المتشبه باللعنة، حتى تستحق اللعنة، فما هو الضابط؟ من هي المتشبه بالرجال من النساء؟ نسمع ثلاثة في الإسلام. وإذا تغير أنه لا بد من أن يكون بين لباس الرجال والنساء فرقا يتميز به الرجال عن النساء، وأن يكون لباس النساء فيه من الاستتار والاحتجاب ما يحصل مقصود ذلك. الأحسن في لباس النساء أن يكون تشمل الستر الزائد عن إيه؟ عن لباس الرجل. أليس كذلك؟ لكن عن طبيعة هذا اللبس نسمع. ظهر أصل هذا الباب. يتبين ان اللباس اذا كان غالية ومثل الرجال نويت عنه المرأة، واذا كان كثيرا كالفراج الذي جرت آية باب البلاد ومن لبس الرجال دون النساء. لم تقل واذا، قل وان. اعد العبارة واقرا وان بدل واذا. لان كان كثيرا كالفراج الذي جرت بها. يتبين. يتبين ان اللباس اذا كان غالية ومثل الرجال نويت عنه المرأة. وإن كانت كثيرة مثل الفراج التي جرت عليه جرت آية بعض الزواج أن ينقصها الرجال دون النساء. يعني لو أن المرأة لبست لباسه لا يلبسه إلا الرجال وكان تابعا سائرا وتوفر فيه سائر الشروط الشرعية فهذا حرام. هذا حرام كذلك. وإن كانت كثيرة الفراج أي العداءات والملاءات التي يلبسها بعض البلدان الرجال في بعض البلدان، فإن بحق المرأة فلا يتنزل عليها يعيد ساتر العالية، وإنما يتنزل عليها يعيد المتشبهة. نعم. والنهي عن مثل هذا بتغير العادات، وأن من كان الفرق عائدا إلى نفس الشكل فهذا يؤمن رجل النساء بما كان أكثر. إذا أردنا أن ننظر بالستر فالواجب في حق النساء من اللباس ما هو أكثر. الواجب في حق النساء ما هو أكثر. فالمرأة عورة كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله المرأة عورة، فيجب ستر هذه العورة، ولكن الواجب عليها أن تستر نفسها بما لا يقع به تشبه. نعم. ولا يقدر أن من فاق أكثر من ذلك. فإذا اجتمع في اللباس قلة الفرد والمسارعة منه عنه بما نبيه المجهل الله أعلم. فإذا اجتمع في لباس المرأة محظوران عدم الستر كالتشبه فوقع هذا المحظور من وجهين، فالحرام قد يكون محظورا من وجه، قد يكون محظورا من وجهين، وقد يكون محظورا من ثلاثة وجوه، كما ذكر الإمام أحمد فيما نقل عن ابن القيم وذكرنا هذا ما نقل عن الخنزير، فهذا حرام من وجه. فإن أكله ميتا ولم يذكه فهذا حرام من وجهين، فإن غصبه فهذا حرام من ثلاثة وجوه، وهكذا. المرأة إن تفكرت فالآن لباس النساء فيه عدة محاولة، فيه تشبه للرجال، وفيه ستر، فيه فتح للعورات، وفيه تشبه بالسائرات، وفيه دعوة للفتنة. فاللباس الذي نراه طرقات المرأة تأتمر بسببه من أكثر الوجه، واسمها يبقى ما دام أثر هذا الفتح موجود عند الشباب. فلو أن سيرة انتبعت في ابن شاب بأبي العورة وبقي مسكينا عاشقا بهذه السيرة فهي آثمة ما بقيت هذه السيرة في هذا الرجال، وقد تكون لنا إله آثمة فتأكل وتشرب وهي آثمة. فاسمهن عظيم، اسم متلعبات اليوم عظيما من وجوه عديدة جدا، فليس فقط تشعور، فليس فقط تشعور، وإنما زحمت واجتمعت في محل الحرمة أكثر من محلول. فإذا العبرة بلباس النساء والرجال إيه؟ حلو، فإذا قلنا العادة محكمة، بل اللباس له أثر على الإسلام والكفر. أرأيتم لأن مسلم لبس لباس تفسير فأنا معاني مصران والسلام معانيه معاني مصران بالإنسان. فليه أكرم الله مالك ابن النبي لما قال يقولون اللباس القميص لا يسمع التكفير، وأنا أقول أن اللباس له أثر على الإنسان. فإنه يقول رأيت من رجل الشاب اللبس لباس العجوز فإنه يهنى يجب في أوصاله، ورأيت من العجوز اللبس لباس الرياضيين فإن القوة تجب في أوصاله. طيب ما أقول لي في الفرع الثاني وهو حول الرحم بحول نقل الرجال تأثر ذلك في العادة، تأثير العادة والعرف على الرحم واسم الجائز من الأحكام الفقهية العامة لا أصول الخمسة. فهو أيضا في الثانية والعشرين في حمية ستين نسمع مثل ستين نعم مثل ستين انظر هنا ايه اقرب اقرب ابو لكن الذي يقرأ يقرر كيف يسمع الأخوات الله يعطي أحضر للدرس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيرة رحمه الله. عن رجل نشا إلى صلاة الجمعة مستعجلا فأنكر ذلك عليه بعض الناس وقال امش على رسلك، فرد ذلك الرجل وقال قد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فأجابنا من الخطب أنه ليس المراد بالسعي المأمور العدل ولكنه العمل والفعل، وذكر تواهد عديدا. شعباء إن السعي في الأصل اسم الجنس، فمن شأن أهل العرف إذا كان الاسم عاما لنوعين فإنهم يسندون أحد نوعين باسم ويبقى الاسم العام مختصا بالنوع الاخر كما في لفظ ذوي الارحام، فانه يعم جميع الاقارب، من يرث بفرض وتعصيب في هذا من يرث بفرض وتعصيب في اسم ميراث اهل الذين يرثون من الميت اثنان اصحاب نصيب معين يا رب فلا بد لكل ميت ان نبحث له عن عصبة، فالعصبة لا تقيم الا ان الرجال، فلذا قد يرث ابن عم لا يرث الفرد، لا يرث هنا كل ابن عم في القرآن، انما يرث الايه بالتعصيب، يصبح الرجل الذكور الذين يتحملون عنه الدية، الذين يرفضونه يكون بمثابة العقب له، فبتتسول فهؤلاء يرفضون في كل الأحوال دائما نبحث عن أهل التعصيب. الآن المراد ذوي الأرحام لما الشيخ يطلق ذوي الأرحام فيشمل كل فريق، مسحاب الحدود مسحاب تعصيب يشمل هذا وذا نسمع. فمن لا فرض له ولا تعصيب فلما نمر ذوي الفرض والعقبة صار في عرف الفقهاء ذوي الأرحام مختصا بمن لا فرض له ولا تعصيب. فنريد أن يقول شيخ الإسلام إن الأرحام في عرف الشرع أوسع من أصحاب الفروض والتعصيب بما يشمل. لماذا؟ لأن الشرع يقول ذوي الأرحام ذوي التعصيب ذوي الفرض. أصبح ذوي الأرحام في إطلاق عرف الشرع هم غير ذوي الفرض وغير ذوي التعصيب. فلذا الراجح ان حد الصلة الواجبة في الارحام كما ذكر النووي وقدمه في شرحه على مسلم ذكر قولين، ذكر من ترثهم ويرثوك وهذا اخر، وقدم من تجتله انت واياها فاصولك وفروعك في رحم، فانت وإخوانك وأخواتك تجتمعون في رحم الوالدة، فأعمامك وعماتك يجتمعون في رحم الجدة من جهة الأب، والأخوال والخوات تجتمعون من إيه؟ في رحم الجدة من جهة الأم، الخالة لا ترث فهم رحم، وهي ليست من ذوات الفروض ولا من ذوات التعصيب. وقد ثبت في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم الخالق الام، حتى ان رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات وهذا رجال فهنالك في بعض الروايات الصحيحه نحن نحصر ان النبي صلى الله عليه وسلم والداه حي ائمك حيا قال نعم كفدي رجال، في روايه صحيحه قال النبي صلى الله عليه وسلم اخالتك حيه، لما قال حي والده قال لا، فقال يستمر اخالتك حية قال نعم قال فبيها الرجال، فإن الخالة لا تهمل، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها فبين المرأة وخالتها، ثم قال ماذا؟ قال إنكم إن فعلتم ذلكم أي جمعتم بين المرأة والعمة والمرأة والخالة قطعتم أرحامكم، قطعتم الزوجة من ايش؟ من رحمها. فلذا الراجل عند اهل العلم ان الرحم لا يشمل الاناث فقط، فانما الرحم يشمل الاناث ويشمل الذكور، والشرع اطلق في عرفه في عرف استعماله على الرحم اطلق شيئا زائدا عن ذوات الفروض وعن ذوات التعصيب. هذا الذي يريد ان يقول الشيخ، وان الرحم له للعرف دورا في تقرير منه وفي حده وربه طلع عنه. نعم ما كلام الجائز، وكذلك لفظ الجائز يعم ما وجب عليه من الافعال والعقول وما لم يلزم، فلما خص بعض الافعال بالوجوب وبعض العقول باللزوم بقيت الجائز في عرف مختصا بالنوع الاخر. يقول شيخ الاسلام ان لفظ الجائز فعم ما وجب ولازم من الفعل والعقول وما لم يلزم، وما لم يلزم يعني اداء فرض الفجر جائز وشرب الشاي جائز، اذا لفظ الجائز لفظة عامة ليست دقيقة لاحكام فقهية خمسة، فطالب العلم من سئل عن حكم شرعي فقال جائز ما صار ليس ما هو جائز، صلاة الفرض جائز وشرب الشاي حلو الناس جائز، فهذا خارج من الفقه. ولكن لما علمنا ان الشرع قصى باستعماله بعض الاعمال وبعض العقود بالنزول فاصبحنا نفهم من الشرع ان قال الجائز فيكون ذاك فيما او ان يتابر لجن الجائز في المباح في المباح فان كان في الملاحة او الرباع هو الذي يخص الحكم الشرعي على وجه فيه ضبط اكثر والله اعلم. طيب ناتي الان الى نفقة الزوجة ثم هي الحد الواجب على الزوج في نفقته على زوجته. فاسمع من اخونا مصطفى في المجلة الثانية والعشرين صفحة 329 قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المجلد الثاني والعشرين صفحة 29 بعد المئة الثالثة وكما امر الله بعشرة وكما امر الله بعشرة الزوجين بالمعروف وقال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء رفقهن وقصتهن بالمعروف ولد يمكن تعيين كل زوج فيحتاج ان ينظر في الاعيان ثم من الفقهاء من يقول ان نفقة الزوجة مقدرة بالشرع والصواب ما عليه الجمهور ان ذلك مردود الى العرف كما قال عليه الصلاة والسلام لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. لما جاءت هند زوجة ابي سفيان الى النبي صلى الله عليه وسلم وكان في مجلس الرجال فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شهير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فالواجب على الزوج ان ينفق على زوجته على حسب اعراف الناس. كيف الناس ينفقون؟ فانا امرأة رجعت الى ابنها وقالت له هذا لا يجب ان ينفق عليه. لماذا يجبنه؟ لما ينفق الجيران والعوام الناس؟ لما ينفق ينفق؟ ما يرد ان يستنبط الاحكام الفقهيه من قوله صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فهذا يمكننا ان نقول الان نريد ان نستنبط الاحكام الفقهيه الماخوذه من قوله صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ماذا نقول؟ نبدا تفضل. احسنت. باي دلاله؟ لكن منطوق او لكن منطوق لكن منطوق بعبارة المنطوق لكن منطوق المنطوق ان يجوز للمرأة اذا كان زوجها صحيحا ان تأخذ هذا الحكم الاول الحكم الثاني تفضل. يجب نفقة الزوج على الزوج المعروف لان النبي صلى الله عليه وسلم ما زوج الاخر الا وكان ذلك واجبا في حقه. هذا الثالث الثالث الاختيار يجوز التشكي. يجوز للرجل او المرأة ان يذكر غيره بفيه من ذات التشكي وتحقير الحق. فلو ان جاءه الجنون فذهب الى جاره فشكاه فبيت المريضة فالغيبة التشكي جائزة. هذا الحكم الثالث الرابع تفضل. لا يجوز لأخذ غير المعروف من أجل الصمت الأحكام. الحكم الخامس إبراء الخامس الأمام. يجوز المرأة أن تدخل وتحكي زوجها أمام الرجال. لولا هذا الأمر رجل بيننا الآن طالب علم ظالم لزوجته فدخلت زوجته وشكت على المسمع فلا يجوز له أن يقول لها فعلت حراما ولا يجوز له أن يظلمها وتريد ان تحصل حقها. فلو دخلت على نفس على مجلس رجال من غير خلوه وشكته لكان ذلك جائزا. الحكم الفقهي كان في زمن رسول الله وهو محكم لا ينسى الى يوم الدين. الحكم السادس فضل الثاني يجوز قانون شهاده المراه الواحده فيما لا يطلع عليه الا النساء مثل الخاتمه مثل البكارة من الشارع لا تطلع على غير النساء فنقبل شهادة المرأة الواحدة. الحكم السابع تفضل. نريد حكم واحد أحسن. يجوز أن يقضي القاضي بعلمه النبي ما تحدث وما قال له الاسلام وفي مدى الاسلام ورسم على الاسلام، ولكن النبي كان يعلم ان الاسلام رجلا شحيحا. ولذا استنبط بعض اهل العلم من هذه الحادثه انه يجوز للقاضي ان يقضي بعلمه، يعني قاضي له جاران مختلفان فجاء اليه وهو بحكم الجيره يعلم من حكم المسلم، فيجوز له ان يقضي من الحكم وإن لم يستكمل الشعوب، فيجوز أن يقضي القاضي بعلمه الحكم الثامن. نعم، هذا قاله أخونا الثامن مع ابن الناس بسمع فاتح أحمد محمد، يجوز أن يأخذ الولد من مال أبيه الحاجة وهو الزوجة، بمعنى حكم من الناس يغلطون فيه ويغلطون، ينبغي أن نبدو عليه فاتح القاضي. أن القاضي سلطة، هذا حقيقة، هي سلاة المعنى من قضاهم ومن حكم القضاء، فيه إبرار وفيه إلزام، لحكم المفتي فيه إعلام بفرق بين القاضي والمفتي، لأن القاضي يعلم، المفتي يعلم والقاضي يجهل، وكلاهما يحكم بدين الله. لكن من الأشياء المهمة في هذا الباب أن صوت المرأة ليس بعورة، المرأة ليس صوتها بعورة، فجاءت تكلمت فقالت يا رسول الله فيثبت من هذا أن صوت المرأة ليس بعورة، فنرجع إلى السفر بشرع مع أخينا خالد نفسينا هذا مع ربنا النفقة أخينا خالد مجلد 24 صفحة 15 وما بعد. سئل شيخ الإسلام عدة مسائل عن حد السفر الذي يجوز فيه الكلام موزع ومع حين خارج من عدة مواطن، فإذا نكتفي بالسماع ولا أريد أن أعلق، نكتفي بالسماع. سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن حد الذي عن حد السفر الذي يجوز فيه الجمع والقصر والقصر ويجوز فيه سفر في رمضان، فزاد رحمه الله تعالى قد مختصر من كلامه. كويس من ليس له حد من سيئة ولا تشرع في المرجع فيه من العرف كما كانت لعرف الناس، فهو السفر الذي علق به السلف. فقال رحمه الله فلو كان للسفر مسافة محدودة في الشرع لبينه الله ورسوله، فليس له سيئة مسافة محددة، فقد قصر اهل مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم الى عرفات وهو من مكة بعيد، فعرف علم ان التحديد بيوم او يومين او ثلاثة ليس حدا شرعيا عاما، وما نقل في ذلك عن الصحابة قد يكون خاصا. فقال رحمه الله والمسافة القريبة في المدة القليلة تكون سفرا، والمسافة البعيدة في المدة القليلة لا تكون سفرا. فالرجل قد يخرج من القرية الى حفاء لحقب يأتي به فيزور اليومين او الثلاثة فيكون مسافرا، فان كان في المسافة اقل من يوم فخلاف يذهب ويرجع من يومه فانه لا يكون في ذلك مسافرا، فمن الاول يأتي الزيادة والمرات بخلاف الثاني. فقال رحمه الله فالسفر حال من احوال الخير لا يحدد المسافة ولا زمان، وإتيان النبي صلى الله عليه وسلم قضاء ولم يكن سفرا، فالمقصود أن المتردد في المسافر لا يسمى مسافرا، فإذا كان الناس يعتادون النبي في بساتينهم فلهم فيها مساكن كان خروجهم إليها كخروجهم إلى بعض نواحي مساكنهم، فالمقصود أن السفر يرجع فيه إلى مسماه لغة وعرفا. فقال رحمه الله فالسفر يكون بالعمل الذي سمي سفرا لأجله، فالعمل لا يكون الا في زمان، فاذا كان العمل وزمانه تحتاج الى ما يحتاج اليه المسافر من الزاد والمزاد سمي مسافرا، فان لم تكن المسافه بعيده، فاذا قصر العمل والزمان بحيث لا يحتاج الى زاد ومزاد فلن يسمى سفرا، وان بعدت المسافه فالاصل هو العمل الذي هي سفرا، فلا يكون العمل الا في زمان، ويعتبر العمل الذي هو سفر فلا يكون ذلك الا في مكان يكثر عن الاماكن، وهذا ما يعرفه الناس بعادات ليس لا يحدد الشرع ولا اللغه بل ما سماه سفرا فهو سفر. ولكن بعد ان تكتب عن اختلاف الفقهاء في حد السفر، ولكن هذه مسائل اجتهاد فلم فعل فيها بقول بعض العلماء لم ينكر عليه ولم يهجر. حد السفر مما وقع فيه خلاف كبير بين العلم الذي اراه راجحا ما قرره في الكتاب وغير المحققين انه يؤلف في السفر فينظر فيه الى امارات السفر. فقديما كانت امارات السفر الطعام حمد الزياد، الان قد يسافر التنوير حمد الزياد، وينظر فيه ايضا الى عدة امور، الى الاقامة سين في الولد الثاني او الى القرب والبعد، هذه امارات. لكن ما هو من هو المسافر؟ ما كان في الارثي، من كان في الارثي من عده اي ارثي مسافرا فهو مسافر يحمل بالرخصة فإن لا فلا. حد الاطعام في كفارة اليمين واجبة. عندما قال اطعام احنا في مسافر، كم هذا الاطعام؟ هذا الحد كم هو؟ هذا ايضا مربوط بالعرف. نسمع من اخونا احمد من جلد السادس والعشرين والثلاثة من الرطاس وفي موطنين اخرين فنجم بالكلام. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الاسلام الثاني رحمه الله لما تكلم عن المحرم وانه ليس له ان يحرم احنا حتى اسمع الاخير. قال شيخ الاسلام الثاني رحمه الله لما تكلم عن المحرم لانه ليس له ان يلبس شيئا الا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه الا لحاجه. قال وعليه ان يشتري اما بصيام ثلاثه ايام واما بين ست شهر او بصيام ست مساكين يكون المسكين النصف ساعة من تمر او شعيا او مد من بر او من بر سؤال اطعمه وكل زنجازا فيكون ربنا بالعراقي كل ان ربنا بالعراقي عليكم من الرقم العراقي يساوي 400 ثمن غراما. الرقم العراقي يساوي 400 ثمن غرامات. فعمل الاستفاد يعني حقيقة يلزم طالب العلم وهو مهم في عالم المصري المتأخر ناصر القريب اسمه علي مبارك المؤلف اسمه الميزان في الأقيسة والأوزان يذكر المد والميل والنشاء يحولها إلى الغرامات والسريات والسنتيمترات والأمتار ومشابه. فهذا كتاب مهم يترجم الاصطلاحات الشرعية بالاصطلاحات العصرية حتى لما نطلع الحكم الفقهي او نذكر حكم فقهي نذكره بما يسلم من يسلمه الناس. اي نعم نسمع. ويكون رقمين بالعراقي قريبا من نصف رقم بالدمشقي. وقالت في صفحة 114 وقد تنازع علماء في ذلك في اعتبار اللابس الاطعام هل ذلك مقدرا بالشرع ان يرجع الى الارض. ثم قال بعد قال والراجع في هذا كله انه ان يرجع فيه الى الارض فيطعم كل قوم مما يطعم من اهلهم. فقال رحمه الله في مجلد 19 صفحه 252 فصل. وكذلك لفظ الاطعام العتب والتاكيل لم يقدره الشرع بل كما قال الله من انفس ما يطعمون اهليكم وكل بلد يطعمون من انفس ما ياكلون صفات غيره كما قد نقصناه في غير هذا المنبع. ثم قال رحمه الله في مجلد 35 صفحه 349 350 لما قيل عن كفاره اليمين فقال المقدار ما يطعم مبني على اصل وهو ان افعالهم هل هو مقدرا بالشرع او بالعرف. فيه قولان العلماء منهم من قال هو مقدرا بالشرع ومنهم من قال هو مقدرا بالعرف. ثم ذكر اقوال هؤلاء العلماء في المقدر بالشرع. ثم قال القول الثاني أن ذلك مقدرا بالعرف لا بالشرع فيطعم أهل كل بلد من أنت لا يطعم أهليهم قدرا ونوعا. وهذا معنى قول مالك. قال إسماعيل بن إسحاق كان مالك يرى في كفارة اليمين أن المد للدين المدينة. قال مالك لأن البلدان فإن لهم عيشا غير عيشنا فأرى أن يفقهوا باللفظ من عيشهم لقول الله تعالى من أنت لما أهليكم أو كفرتهم وهو مذهب داوود وأصحابه مطلقا. والمنصور عن اصل السحر والتابعين هذا القول. ثم قال وقد بحثنا الاثار عنهم في غير هذا الموضع وقد بينا ان هذا القول هو الصواب الذي دل عليه الكتاب والسنه والاعتبار والقياس مذهب احمد يقول فان اصله ان ما لم يقدره اصلا فانه يرجع الى الارض وهذا لم يقدره اصلا فيرجع فيه الى الارض. اذا نوع ومقدار ما يجب في كفارة اليمين إنما هي العرض. يطلق عن الرجل بحيث أنه من شيء شاب هم يؤدي طعامه، فبحيث المقدار كذلك ما يأكل ويجب من غير تقدير أنه من غير تقدير أنه يجب معين. هذا وقاته يعني يقال المرأة لو أدنى مشبعة أضياقا أسرع ماذا تفيحين؟ ماذا تقدمين؟ ماذا يشبعون؟ صارت لي لعائلة أو لأكثر من عائلة إذا قدم عشرة ما يشبعهم، يجب أن تكون الذمة قد جرأت من تفاق اليمين. الناس الآن إلى الحد الواجب في الوقت، ما هو الحد الواجب في وقت الزوج بزوجتهم؟ ومتى يكون يعني قد أدى هذا الأمر؟ ذكر ذلك الشيخ الإسلام في المجلد الثاني والعشرين عبر 280. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجيء الفتاوى في الثاني والعشرين صفحة 283 384 فحم. ومن الحقوق الأبضاع فالواجب الحكم بين الزوجين بما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فالواجب الإمساك أو التسريح لا يجوز التعليق. كانت الزوجة مهجورة بألبي آداب الإحرام، يا إمساك يا تسريح. نعم، فيجب على كل من الزوجين أن يؤدي إلى الآخر حقوقه في بطون نفسه وانشراح صدر، فإن للمرأة على الرجل حقا في ماله وهو الصداق والنفقة بالمعروف، وحقا في بدنه وهو العشرة والمتعة، لأنها حق في بدنه ولا حق في ماله. المال النفقة يكون هذا بانشراح صدر بانبساط ومعروف بينهما. نعم، بحيث لو آل منها استحقت الفرقة بإجماع المسلمين، لو حلف أن يجامع عاقلة عن تفرقه. نعم، وكذلك لو كان مجنوبا أو عينينا لا يمكنه جماعها فله الفرقة. كذلك لو كان الرجل لا يفعل النساء لا يقدر على إتيان النساء بالعمة أو كان مجنوبا، فالمجنوب الرجل الذي لا ذكر له، الرجل الذي لا ذكر له فلها أن تفارقه بالعمة أو بتكون مجنوبة. كذلك عمل فارق النساء هذه أمراض عيوب جنسية الرجال، هنالك عيوب في النساء مثل الغطاء والقرن، هذه عيوب أيضا لو وجد الرجل زوجته فيها هذه العيوب فكذلك ما هي مفارقها بسبب هذه العيوب. نعم، ووقتها واجب عليه عند أكثر العلماء، وقد قيل إنه لا يجب اكتفاء بالباعة الطبيعي، فالصواب انه واجب كما دل عليه الكتاب والسنه والاصول. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: لما راه يكثر الصوم والصلاه ان لزوجك عليك حقا. اذا لا تقوم الليل ولا تقوم النهار وان لزوجك عليك حقا، ليس كذلك؟ لكن ما هو الحد الواجب في هذا الحق؟ مسلم. ثم قيل يجب عليه وقتها كل 4 أشهر مرة، وقيل يجب وقتها بالمعروف على قدر قوته وحاجتها كما تجب النفقة بالمعروف كذلك. وهذا أشبه، إذن هذا أرجح، أرجح من 4 أشهر، إنما الأمور مقيسة على المعروف الذي بينهما. فتذكرون قصة أبي مع عمر، جاءت امرأة فقالت: يا أمير المؤمنين، ثم زوجي يصوم الليل ويصوم النهار. فقال لها عمر وكان مشهورا: بارك الله لك في زوجك يا أمة الله. فخرجت مكسوفة مهمومة على استحياء، فقال زوجي لعمر: يا أمير المؤمنين، إنها تشكو زوجها، إنها تشكو زوجها. فقال يفيده المرأة، فرجعت فقال لها: يا أمة الله، أتشكون زوجتي؟ قالت: بلى، نعم يا أبا أمين. فقال عمر رضي الله عنه إليه: اقضي بما سمعت، بما مكنت الذي فهمت، اقضي بما سمعت. فقال يا أمير المؤمنين: أرى أن الله عز وجل قد قد أحل الرجل أربعا من النسوة فعليها بطرها في اليوم فبتركها في ثلاثة. فقال الله إني لا أجر من قضائك فأجر من تهمك للسلام ما أشد أي رأي هذا. ومن قدر بأربعة أشهر في المرأة أربعة أشهر ذكر القصة انتحت عن عمر لما سأل حقه فسمع امرأة تتلمى بزوجها وكان يبعث الجيوش فكان لا يزيد بعدها عن ان يرسل الجيش اكثر من اربعة اشهر فسألها كم تصبر المرأة على الرجل فالراجع في هذا كله العلم. فكما ان الله عز وجل اوجب على الازواج النفقة بالمعروف من غير تقدير ولا تحديد وهذا في حق المرأة في المال فإن لها حق في البدن أيضا بالمعروف بما يقع من انبساط وانشراء من غير تقدير كما سكت عنه الشرع وما لم يقدره الشرع بحد فإنه معلق بالعرف هذا هو الأرجح صلى الله عليه وسلم. الآن إلى الفاظ النكاح بما نعقد النكاح فهو من جاه اليوم يقول الله يا الاسلام بدي نقعد منك فما يقولوا نريد لا تقرب نكاحا ولا زواجا يقول اسمك او يتوكل على الله او يشرى من طاوله صار زواج هل هذا زواج؟ ما هي الالفاظ؟ هل هناك الفاظ معينه في الشرع في النكاح؟ نسمع عن اخينا محمد حول الفاظ النكاح قال شيخ الاسلام رحمه الله ومعلوم ان دلالات الاقوال في النكاح معروفه من اجتماع الناس لذلك والتحدث بما اجتمعوا له فاذا قال بعد ذلك ملكتها لك بألف درهم علم الحاضرون بالاضطرار ان المراد به الانكاح وقد شاء هذا اللفظ في عرف الناس حتى سموا عقده املاكا وملاكا. اذا اي لفظ عرفي مثقل يفهم منه الثانيين ان فلانا زوج لفلان او ان فلانا يريد فلانا زوجة له باي عرف باي كلام من الالفاظ يجوز والا لو ان شرع حد الفاظا لوجب على المسلم الاعجمي ان يقول هذا اللفظ فهو لا يفهمه. ولذا قال شيخ الاسلام في الصفحة التي تليها من المجلد نفسه قد تم تعيين اللفظ العربي في مثل هذا اي تعيين ان يكون النكاح اللفظ العربي تعيين اللفظ العربي في مثل هذا في غاية الجهل عن اصول احمد ونفوسه عن اصول الادلة الشرعية ان النكاح هو فعل المكافر المسلم فهو عتق قربة فانما هي في العتق والقبطة ومعلوم ان العتق لا يتعين الى لفظ لا عربي ولا عجمي بخلال السبقة والوقت والهلع لا يتعين معرفة عربية الجماعة ثم العجل إذا تعلم العربية في الحال قد لا يكون المقصود من ذلك اللفظ كما يفهمه عبد الله التي تابعها العقود والبيع والشراء والهلع والوقت كل هذا تجوز من العجل فهي قاعدة ذكرناها بالكوارث ذكرنا هذه القاعدة فيها سبقة تفهمنا أي تجوز كلمة الجماعة لغير عربية وما تابع. نعم ما تدعون إلى المضارع واحد اعطاه رجلي فقال له خذ لي هذا المال عندك وهذا التاجر مسافر فسافر لديار الغرب تشتري بضاعه وهذا التاجر في هذا السفر يحتاج الى طعام وشراب ومجلس اليس كذلك؟ الان هذا الشراب والطعام والمجلس في مال من؟ في مال صاحب البضاعه انسان قد خرج فقط من هذه لكن الان ما هو الحد الذي ينتهي هذا التاجر؟ نسمع نقول لك 30 سبعه وثلاثين ما حضرت قد انا اقول عنك شيخ الاسلام في مجله 30 سبعه وتسعين سئل عن يجوز للعامل في القراض اي العامل في المضاربه أن ينفق على نفسه من مال المقارب حضرا أو سفرا وإذا جاز هل يجوز له ان يقصد لذيذ الاكل يقتنع هناك منه ام يقتصر على الكفاية المعتادة ما هو الاخبار الواجب. فاجاب الحمد لله رب العالمين اذا قال بينهما فرق في النفقة جاز ذلك. اذا قال اسمع انا لسافر وبنزل في فندق احسن فندق وباكل احسن طعام وكذا فهذا على الشرط الذي بينهما هو لم يكن شرط. وهذا هو الحال. قال وكذلك ان كان هناك عرف وعادة معروفة بينهم. اذا كان في عادة معروفة للتجار والتجار ينزلون في اماكن معينة فعلى عرف التجار. فاذا ما في عرف خاص التجار ولا يوجد شرط بينهما قال ومن العلماء من يقول ما هو النفقة مطلقة الا بشرط كما يقوله ابو حنيفة ومالك الشافعي في قوله قال المشهور ان لا نفقة بحال ولو شرط عاد. قال وحيث كانت لهم نفقة فليس لهم نفقة الا بالمعروف لان البطن الخارج عن المعروف الاكل الامور التي هي من منعمات ولا يعتاد هذا الانسان في بلاده وفي بيته. قال واما البطن الخارج عن المعروف فيكون محسوبا عليه يكون محسوبا لمن على التاجر من ماله واما ياكل على حسب عرافه على حسب الاخر. الناس الان هي توكيل الدلالين مع سنه عبد الله ياتي دقيق الايام نستمر الى غير الاقامه. اما العرف والعاده محكمه فيما يجري في تعاملات الناس فيما اطلقه الشرع ولم يحدده احد. ماذا هي المراد من هذه الامثله جميعا؟ قريبا سلى ذلك برحمه الله وسئل رحمه الله عن جماعة الدلالين المشتركين في بيع السلع هل يكدح ذلك في دينهم وهل لولي الامر منعهم من غير ان يظهر عليهم غش او تدليس؟ فاجاب الحمد لله رب العالمين ان اذا كان التاجر الذي يسلم ماله الى الدلال قد علم انه يسلمه الى غيره من الدلالين ورضي بذلك لم يكن بذلك بأس بلا ريب. فان الدلال وكيل التاجر والوكيل الذي امنزل غيره كالموكل في اتفاق العلماء. وإنما تنازعوا في جواز تمثيله بلائهم على قولين مشهورين للعلماء وعلى هذا تنازعوا في شركة الدلالين لكونهم الوكلاء فبنوا ذلك على جواز تمثيل الوكيل. وإذا كان هناك عرف معروف أن الدلال يسرع إلى من يأتمنه كان العرف المعروف في الشرط المشهور. ولهذا ذهب جمهور أئمة المسلمين كمالك أبي حنيفة وأحمد وغيرهم إلى جواز شركة الأبدان كما قال ابن مسعود الشرط انا وسعد بن ابي وقاص عمار يوم يجرم فجاء سعد باسيرين ولم ابدي انا وعمار بشيء. وشركه الابدان من المصالح المسلمين في عامه الامصار وكثير من مصالح المسلمين لا ينفضل بدونها تصنع المشتركين في الحرامين من الجلابين وغيرهم فان احدهم لا يتصل باعمال الناس ويحتاج الى معاون والمعاون لا يمكن ان تقدر اشتراكه وعمله كما لا يمكن مثل ذلك في المضاربه نحو هذه يحتاجون الى الاشتراك. وجمهور العلماء يجعلون الشركة عقدا قائما بنفسه في الشريعة يجب لكل مشتركين بالعقد ما لا يستحقه بدون العقد كما في المضاربة. ومنهم من لا يجعل شركة الا شركة الاملاك فقط وما يدفعها من العقود فيمنع عامة المشاركات التي يحتاج الناس اليها كالتفاضل في الربح مع التساوي في المال وشركة وجوه الابدان وغير ذلك ولا يتم قول الجمهور اصح لان الشركة اثنان كان كل منهما يتصرف بنفسه بحكم الملك ولشركة بحكم الوكالة فما عقده من العقود عقده لنفسه ولشريكه وما قبضه قبضه لنفسه ولشريكه. فاذا علم الناس انهم شركاء ويسلمون اليهم اموالهم جعلوا ذلك اذنا لاحدهم ان ياذن من شريكه وليس لولي الامر الناس في مثل العقود والحدود التي يجوزها جمهور العلماء. ومخالف الناس وقف عليها مع ان المنع ينزل على يدهم في الشرع وتخصيص بعضها بالمنع تحكم الله اعلم. وتخصيص بعضها تحكم تحكم الله اعلم. قول بالتشهد جزاك الله خير. اذا شيخ الاسلام يجوز ان يقترف دلالا على غير سلعتك ان يقتل هو غيره. لماذا؟ لان هذه من شركات الابدان. شركات الابدان مثل مؤلفين يتفقون على كتاب مثل مجموعه اطباء يتفقون على معالجه عماره وان العلم بينهم فكما قال ابن مسعود تركتنا وسعد عمار والبدر. فجاء سعد باسيرين ولم اجي انا ولا عمار بحي، فالاسيران من جميع والاسيران ملك لاصحاب الشيء. فلذا جماهير العلم على الشافعيه والظاهريه يزوجون في الابدان. فلما يصبح العرف قال يا شاهد العاده المحكمه اذا كان عرف الدلال المسلم ان يصل غيره فيصبح توكيل غيره هو اياهم كان لهم شركه ابدان. والعرف يجوز للموكل ان يصل، انت وقيت رجلا فتى فهو الموكل لانك انت توكله الغرض بان يحصل هذا بان يحصل غرضته، فان وكله وحصل غرضه فهذا غير. فهنا نقتصر بهذا المثال على قائد العالم المحكمة، وهي أمثلة كثيرة صغيرة منتشرة في سائر أبواب الفقه، وينبغي لطالب العلم أن يحفظها وأن لا ينساها. فكل خلاف يقع بين الناس، ولم نقع في شر ولم نحدده الشر فنحكم فيه بالعادة الجارية، فهي محكمة وهي المعروف الوارد في النصوص الشرعية. ما تشارك بس القادم إلى بعض القواعد المتفرعة عن هذه القاعدة، وكذلك لعلنا ندخل في القاعدة الرابعة من القواعد الكلية وهي الضرع. أيضا بفضل الله ومنته وكرمه موصولا عن القاعدة الفقهية الكلية من القواعد الخمس وهي العادة المحكمة. الأمثلة كثيرة جدا، فينبغي الحاضر أن يربط ما يسمع وما يسأل وما يستفتى حوله بالقواعد التي يتعلمها. فمثلا مستأجر استأجر بيتا فغير أقفال الباب أبواب ووضع لمبات الكهرباء ثم أراد أن يخرج، هذه الأقفال وهذه اللمبات ما هو مالها لخروجه؟ العادة محكمة، فإن عرفت أنها ملك لصاحب البيت فهي له. وفي أعرافنا إما أن يأخذها من المستأجر الجديد وإما أن يعوضه المالك عنها بسعرها مع خصم قيمة استخدامها أو ما يتراويان عليه. هذا مثل من الأمثلة الكثيرة الكثيرة جدا. وقد رأيت العيزة وله ذكر من نصيب كبير في كتابه قواعد الأحكام اعتنى عناية جيدة فائقة بقاعدة العدل المحكمة، وفصل في بعض جزئياتها وبوب تبديلات يصلح أن يقال إنها ضوابط لهذه القاعدة. أسمعكم فقط على وجه العجلة من باب إثارة الذهن ومن باب ربط أو تخريج الشبيه للشبيه والنظير بالنظير والمسألة بأختها. وقد استخدم بعض العبارات الشائعة في زمنه، وبعض المسائل مقرر حكمها لكن تخريجها يحتاج إلى حكمة. أحكام هذه هي يعرفها العام، لكن يعني تنزيلها القاعدة يحتاج إلى ملكة. فمثلا ذكر كلاما كثيرا حول قام البيت، ومن اللطائف التي ذكرها يقول إذا كان الضيف فوق سبعه فهل يحرم عليه من جهتي أن العرف إنما هو الإذن في مقدار السبع؟ يعني صاحب الطعام يقدم الطعام السبع، فإذا كان فوق سبعه فهل يأثم أم لا؟ ثم يقول كنت ينبغي أن لا يحرم عليه لكونه على ثلاث الإذن، إذ لا يتقيد الإذن بالعرف بذلك، وإنما يحرم عليه لأنه لمحتاجه مبيع لما أفسده من الطعام لغير فائدة. ثم قال لو كان أحد الضيفان يأكل مثل عشرة أنفس ورب الطعام لا يشعر بكثرة أكله هل يجوز له أن يأكل قدر شبعه؟ قلت لا يجوز له أن يتناول فوق ما يقتضيه العرف في مقدار الأكل بانتفاء الإذن اللفظي والعرفي فيما زاد ذلك. ثم قال دخول الحمامات الحناف إذا فتحت أبوابها في الأوقات التي جرت العادة في الارتفاق بها فيها فإنه جائز إقامة للعرف المضطرب مقام صريح الإذن محلات تستقبل البيوت، فتكون هذه الاذن. لماذا؟ نعرف اصلح مقام الاذن. ثم ذكر الدخول الى دور القضاء والولايات الاوقات التي جرت العاده بالدخول فيها بعد فتح ابوابها للحكومات والخصومات، وكذلك الجلوس فيها على قصر على قصورها، يجلس فيها اليوم يقول على الكراسي الى انقضاء حاجه الداخل اليها، فاذا اراد ان يقيم الى قضاء حاجته اقامه طويله، او اراد من لا حاجه له الدخول للتنزه او للوقوف على ما يجري بالكثير، قال فالاظهر جوازه لجريان العاده بمثل ذلك. ثم ذكر الدخول الى المدارس، فجائز بالابن العرفي. لو انا مثلا درست هذا في بيتي اذا جاءت وحددت الوقت فيدخل في بيتي لقيام الاذن العاده محكمه، فاصبح عندي اذن العرف اقيم مقام ايه؟ مقام الاذن، فالعاده محكمه، العاده محكمه. ثم ذكر دخول الدور باخبار الصبيان عن اذن رب الدار، يعني يخرج الولد الصغير يقول لك ابوي يقول لك تفضل، فتدخل بيته او نظافته باذن الولد الصغير. هل هذا جائز او غير جائز؟ جائز. لما؟ العاده محكمه، قيام العرف مقام، قيام العرف مقام الاذن. التقاطه في المال الحقير، جرت العاده ان مالكه لا يعرج عليه ولا يلتفت اليه، فانه يجوز تملكه والارتباط به لاضطراب العادات بجذبه. يعني واحد اخذ حدود ارضه وبقي شيء قليل، فجاء اخر فاخذه، هذا جائز. ولما يذكر عن قوت الامام احمد رحمه الله انه كان يبحث عن من يتبقي في الارض فياخذه لاهل بيته، وكان يؤجر نفسه حمالا. يا احمد كان يشتري الاكثار رحمه الله، كان يؤجر نفسه حمالا تارة، وكان يمسك تارة هؤلاء الأئمة رحمهم الله رحمهم الله. الشرب سقي الدواب من الجدايل والأنهار المنبوسة إذا كانت سقي لا يضر بمالكها جائز إقامة بالإذن العرفي مقام الإذن اللفظي. لاحظوا كل هذه الأمثلة أتى بها في العادة محكمة الإذن، أن العرف يقيم مقام الإذن، وهذا من دقيق صنيعه. وما أحوجنا لمثل هذه المؤلفات التي فيها الأمثلة بأمثلة حياتنا، وأن نضع الأشياء أماكنها، ولا تنبعوا لتسبعوا المسافة بيننا بين زمننا وبين وقت عزنا، ويحتاج إلى من يوصلها حتى يكتب الله لنا العز، فيضع الأشياء في أماكنها في الشرق، فالناس يفهمون ويردون المسائل، المسألة تحتاج نفسر دونها للنص القاعدة إلى نظيرها، فتكون الأمور حينئذ نفرح بنصر الله، وحينئذ الله يمتن خير نصرنا. ومن رحمة الله بنا والله أن الله لا ينصرنا، من رحمة الله بنا، لأن لو أن الله أعطانا دينه الآن، لو أن رجل قال يريد أن يقيم الدين أي دين ما يفهم، هي الأحكام في الدين غير ظاهرة بعد، ماذا نفع في مشاكل الاقتصاد والحياة وما شابه، أنا أعرف وهذا هو الدين لاقتصاد الدين، هكذا إقامة الدين، هكذا في كلمة والحقيقة في إقامة الدين أمثل طلبة العلم كل بدون يقيم فقط، غيرهم لا يستطيع أن يقيم الدين، الحماسات العواطف والانقلابات والمصائب هؤلاء لا يقيمون دينا. إقامة الدين طالب العلم يحسن أن يضع كل شيء مكانه ويتسع الخير في أنفسيا، والله يمتن على خلقه منها يشاء. ثم ذكر اندراج الأبنية والأشجار في بيع الدار، بعت البيت هل الحديقة تدخل ولا تدخل؟ حديقة البيت تدخل، وإن لم يصرح البائع بذلك بناء على العرف الغالب فيه، مش بحاجة المشتري يقول والله هذه الشجرة اشتريتها وهذه الشجرة اشتريتها وهذه اشتريتها، العرف يدخل ايش؟ الفناء وما شابه. قال بخلاف الأرض والساحة البعيدة التي هي مخصصة للزرع فهي لا تدخل. يعني لو كان عنده قطعتين من قطعتين وفي قطعة مزرعة وبيت تسول عنها فهذه هذا الزرع لا يدخل. دخول ثياب العبد والأمة في بيعهما عند من رآه، أنا اشتريت هذا العبد والثياب هدية أليس كذلك؟ اشتريت عبدا او امة فالثياب التي عليها لي لقال لي ما قال للتراب العرف بذلك هذه العادة العادة من باع عبدا ما يطلع ثيابه ثيابه وانما يعطيه ثيابه وذكر مثلا ذكر امثلة عديدة جدا من دقيق كلامه زكاة العروس الى زوجها مع كونه انه قد لا يعرفها فانه يجوز له وقرها لان زكاتها شاهد على انها امرأته لبعد التجوز في ذلك في العادات فلا يلزم ان اسأل واتحرى خلص هي لي لعروس بنت عمي بعيدة لما رأى وقال لي لك بنت عم متدين او مشابه تجيء وخلق يطوها الزوج دون ان تثبت هويتها بايش يوم العادة لان العادة محتمة وذكر امثلة كثيرة جدا يحسن حقيقة الرجوع للكتاب والكتاب مفيد وهو اصل الاصل الذي لولاه عندي ما استطاع الشاطبي ان يذهب ولا ان يجيء في تقريره قاعدة التي سير بها ونسبت اليه ونسب اليها وهي قاعدة المقاصد مقاصد الشريعة فالبذرة عند العلم في قاعدة احكام والثمرة عند الشاطبي فقد طرع عليها واصطلها وبنى عليها بناء حسنا مليئا هذا لا ينقص قيمة الشاطبي لكن هذا ايضا يكتب الفضل والشرف له نعود الى ما انتهينا ووصلنا اليه من القواعد التي تمثل فرعا او لها اثر لهذه القاعدة القاعدة ايش العادة محكمة اخر شيء ذكرنا التعيين بالعرف في التعيين بالنص ومن القواعد ايضا نكتب لا ينكر تغير الاحكام بتغير الاجناد من القواعد المتفرعة على قاعدة العادة المحكمة لا ينكر تغير الاحكام بتغير الاجناد وهذه قاعدة كما كنتم تذكرون وانتم ان شاء الله تذكرون تكلمنا عليها بالتفصيل والتأصيل تكلمنا على هذه القاعدة بالتفصيل والتأصيل وقلنا دخل دخلا شديد وكثير ولسيما من اصحاب الفكر المستنير ومن اطراف المعتزلة والعقلانيين ومن خلال هذه القاعدة فتعدوا على المستشار ووعدنا بذكر امثلة ولكن التأصيل عندي مقدم على التنبيه على الباطل اي نعم من القواعد المرتبة التي المتفرعة على ذي القاعدة او من ثمارها الاشارة المعهودة بالاخرس كالبيان باللسان هذه القاعدة لها صلة بالعادة المحكمة يعني الاشارة بالعادة بالاخرس فالاشارة المفهومة كتبتم كلمة إشارة المعهودة للأخرس في البيان باللسان يكفينا كتابة نقول الأخرس الفرس اليوم الشام والبكم لهم اليوم لغة وهذه المراسحة عالمية بمثابة اللغة فإذا علمنا بعض الإشارات منهم فهذه الإشارة عادة محكمة بينهم هذه الإشارات عادات محكمة بينهم فالإشارات المعهودة عندهم معاملها تماما معاملة من ينطق بلسانه فإن دلت على بيع قلنا بيع إن دلت على طلاق قلنا طلاقا وإن دلت على حلف قلنا يمينا وهكذا واختلف العلماء هل يصح إسلام الأخرس بالإشارة أما أن إسلام الأخرس يحتاج إلى صلاة لأنه لا ينطق يحتاج إلى مجموعة حركات حتى يترجم إسلامه فمنهم من ذهب إلى أنه الإسلام يصح بالصلاة ومنهم من قال أن إسلام الأخرس يجزء بالإشارة وبما أن الإشارة أصبحت اليوم عرف أصبحت عرفا عاما للبكم وإن علمنا أن حركة معينة لا تفهم إلا على أنها إسلام فهذا على أنه يعني يريد أن ينطق بالشهادتين ويكون الإسلام فالراجح أن الأخرس يسلم بحركته هذه وأما إن لم نعلم له حركة لا تحمل إلا على الدخول في الإسلام بمثابة مثل الشهادتين فحينئذ نلجأ إلى إيش؟ إلى أقل الامتثال وأكثر الامتثال وهو مجموع حركات الصلاة ومن بديل كلام العز في كتاب القواعد رحمه الله قوله: واما اشارة الاخرس، واما اشارة الاخرس المسلمة فهي كصريح المقال ان فهمها جميع الناس. كما لو قيل له: كم طلقت امرأتك؟ فاشار باصابعه الثلاث، او كم اخذت من الدراهم؟ فاشار باصابعه الخمس. هذه ثلاثة الخمس. وان كانت مما يفهمه الناس نزلت منزلة الظاهر فتصبح عليه اشارة هم الناس منزلة ظاهر اللفظ بظاهر الكلام. وان كانت مما يتردد فيه يعني اشارة ممكن تحملت الوجه، قال نزلت منزلة الكنايات، واللفظ في الكناية المحتمل اكثر من معنى. قد ينطق الرجل فيقول: عدا فلان على عين زيد من الجارحة. عينه ولا عيناؤه ولا عينه اللي ارسله الشيخ العين كم معنى صار لها؟ ثلاثة. من ارسله عين، والعين ما عين، وعينه التي هي وجهه عين. هذا اصبحت ايش؟ اصبحت معنى محتمل. فاذا الاخرى اشارة تكتب اكثر من معنى نزلت منزلة الكنايات. وكذلك من اعتقل لسانه بمرض او غيره فقيل له لفلان عليك الف، فاشار برأسه اي نعم، او اشار برأسه الى قوس اي ان لا شيء. وكذا لو قيل له اتصلت زيدا وكذلك ارتادته تقول المقام الشر. اذا القاعدة متفرعة عن قاعدة، وهذا الذي اريد ان اقرره. العادة محكمة، اما اشارة لو اصبحت لها معنى معين عند اقوام لا يتفهمها الا بها وهم القرص، فهذه الاشارة تنزل منزلة ايش؟ البيان باللسان، تكون حالها كحال البيان باللسان. نذكر قاعدة اخرى نكتب: الممتنع عادة كالممتنع حقيقة، الممتنع عادة كالممتنع حقيقة. طيب نفهم هذه القاعدة. رجل قيل له: من أبيك؟ فأشار إلى شخص أصغر منه. هذا ممتنع ولا غير ممتنع؟ ممتنع. هل يمكن أن يكون أبو الرجل من هو أصغر منه؟ هذا ممتنع حقيقة. فكما أنه يوجد ممتنع حقيقة، يوجد أيضا ممتنع عادة. والممتنع في العادة كالممتنع في الحقيقة. لماذا؟ لأن لهذا الصلة كان في قاعدة العادة محكمة، ليس من العادة التي عرفناها التي جرت سنة الله فيها أن يكون الوالد أصغر من ولده، فهذا ممتنع حقيقة. لو قيل له: لماذا تسكن هذا البيت؟ فأنت معتد. فقال: اشتريت من ولد من ابن صاحبه، وكان لصاحب البيت فقط جميل بطن امه رجل ولد، هي ولد من عند الجميل. قال: اشتريت من الجميل الذي هو بطن امه. هذا ممكن؟ ممكن هذا؟ يقول يمكن. هذا ممكن ايش؟ عادة الحقيقة عايزين الحقيقة حقيقة. طيب طالب علم صغير دور شيخ الحرب، لازم شيخ من المشايخ، شيخ معروف مشهور يؤلف يدعى الله الكريم، فدعا انه سرق الشيخ كتابا له. هذا ممكن عايزين ممكن حقيقة عادي، يعني كنا هو المسلم مثله وأنت صادق في دعوته، يعني اكتب في أي باب آخر مثل هذا الكتاب وأنت صادق في دعوته، فلم يثبت. قال: أنا ما بعرف أنك إلا هذا الكتاب، فهذا أخذه الشيخ مني. هل يمتنع عادة الحقيقة؟ يمتنع عادة. كيف يعامل ممتنع عادة؟ كيف يعامل ممتنع عادة فالممتنع حقيقة تماما؟ مثل واحد ادعى وهو فقير لا يملك شيئا. أي واحد شوفير بكر مثلا قال له كنت في الطريق فوجد الوزراء رئيس الوزراء والملك حملت معي وراء في البيت ابو بشير. ماذا نقول في هذا الكلام؟ حقيقة عادة عادة يسمع كلامه؟ لا. فالمجتمع عادة في الشرع كالمجتمع ايش؟ حقيقة. ما اسمع العلم؟ العلم رحمه الله يقول لو ادعى السوق فيه السوق عنه الشيء ما الناس بسطين. قال العلم لو ادعى السوق فيه على الخليفة او على عظيم من الملوك انه استأجره لكم تداري معي. قال الواحد شيخي انا استأجرت هذا العظيم وهذا الملك بشيخ تداري مثل هذا بلا مثلا انه استأجره لكم في داره وسياسة دوابه. العجيب يا العز هذا من انصافه. قال العز قال فإن الشافعي يقبلك. قال هذا في غاية البعد وعنه جاهل سعيد وعلى من مصاطب. قال وهذا في غاية البعد ومخالفة الظاهر وخالفه بعض أصحابه في ذلك وخلافه متجم بظهور سبب المدعي والقاعدة في الأخبار من الدعاوى والشهادات والأقارير وغيرها أن ما كذبه العقل أو جوزه وحالته العادة فهو مردود. واحد فقير ما عندك شيء يقول الله عز وجل 10 قروش على المليونير فلان كلام فاضي. عادة تكذب هذا عادة تكذب هذا فالمنتنع عادة كالمنتنع حقيقة. قال وأما ما أبعدت العادة من غير الحالة يعني شيء بعيد لكن مستحيل. وأما ما أبعدت العادة من غير الحالة فلا في ركب في القرب والبعد. هذا البعيد لغير مستحيل فله ركب في البعد والقرب وقد يختلف فيها فما كان ابعد وقوعا فهو اولى بالرد وما كان اقرب وقوعا فهو اولى بالقبول وبينهما ركب متفاوته وبينهما ركب متفاوته يعني في اشياء مستحيله لكنها بعيده لكن هذا البعد ايش؟ مثبت شيء يعني قد يكون بعيد بعد قريب من الاستحالة وشيء قد يكون بعيدا بعدا ليس يعني مستحيلا. فهذه ينظر فيها كل على كده. وأما القاعدة التي لها صلة بقاعدتنا العادة المحكمة فهي الممتنع عادة الممتنع حقيقة. من اللطائف التي ذكرها ابن القيم عن مكرم بن احمد قال كنت عند القاضي ابي حازم قال فجاء شيخ ومعه ولد صغير يسوقه معه ولد صغير يسوقه فقال له القاضي ما شأنك؟ فقال الرجل الشيخ المسن قال هذا أخذ مني 1000 دينار ولم يرجعها. استغرب القاضي ولد صغير يأخذ من شيخ في ذاك الزمن 1000 دينار ولم يرجعها. فأشار القاضي للصغير فقال له يا هذا أخذت منه 1000 دينار؟ قال نعم. قال فأجزمك فلتعد فأجزم. الصغير في العادة لو أخذ إنه إيش؟ قد يكذب إرادة يخشى المسجد يبكي. قال افعل. احتار القاضي في البدنة فقال لهم رجعا لغنم. قال فما خرجا حتى جاء رجل حسن الهيئة فقال يسمي القاضي هذا ولدي وهذا رجل كبير فاتح فإنه يجمعه بالكلمات المغنيات واللهو و يعترف له بأموال كثيرة ويعرف أني صاحب المال لا تتاجر رشضا كبير ويأتيني بأقارب يدفع له. ففي هذه المرة جاء أشتري إليك فقال جارك الله فيك ردهما إلي. فإذا من أين عرف القاضي أبو حازم أن هذا الولد مع إقراره أليس كذلك؟ بما عرف تلميذه بالمنتنع عادة ما هو المنتنع عادة أن يأخذ الصغير من الشكل الصغير للنار شو المنتنع عادة أن يقر الصغير وهو محبوس ولا يعرف حد لكن ذات الشيطان يقول له ماذا قر وافعل وانا اعمل لك اقل من ابيك انا احاسب اباك لم تفعل ما شئت. فالقاضي اخذ على والدك الفاسق وخوفه وهدده وعرفه ما يريد. فاذا دي الاشياء فاضطر القاضي ان يقضي ايه ان يقضي على خلاف الاقرار كما فعل سليمان عليه السلام في المرأتين اللتين تنازعتا في الولد. جاءت امرأتان وهذا عند المسائي وقد ذوب عليها المحدثون بتبويبات جيدة تنبغي عن حد ودقة ذكرها ابن القيم في الزاد وذكرها في سورة التحميل. جاءت امرأتان تتنازعان في الولد بسليمان عليه السلام فاستغرب لماذا يفعل فقال تبغي ولد فجاء الولد فقال على مسامعي المرأتين هات لي سكين. فقالت الكبرى ماذا تفعل؟ قال سأشق شقين وأعطي كل منكما شقة. فقالت الكبرى هو لها. فقال هو لك. قالت الكبرى هو لها. من الذي تحفظ؟ اي نعم قالت الصغرى هي لها. فقال هي لك هي لك. اذا الان ممتنع عادة الام ان تمسك عواطفها وان تثبت عواطفها فانها تريد ان تحافظ على ولدها. فالممتنع عادة فالممتنع حقيقة. نقصد من القواعد المتفرعة ايضا الكتاب كالخطاب. من بديل سلال المقيم في الإعلام أو دليل القاعدة قال فمن عرف مراد المتكلم بدليل من الأدلة وجد اتباع مراده والألفاظ لم تقصد لذواتها وإنما هي أدلة يستدل بها على مراد المتكلم. فإذا ظهر مراده ووضح بأي طريق كان عمل بمقتضى سواء كان بإشارة أو كتابة أو إيماء أو دلالة عقلية أو قرينة حالية أو عادة أو آية له مضطردة لا يخل بها. فإذا الكتاب في الخطاب من أين علم الكتاب في الخطاب؟ فلم حكر فأصبح ما يكتب يعبر عن مراد المتكلم في هذا. فلذا العلماء يقولون من تسر عليك السلام عليك فيجب عليك أن تقول إيش عليك السلام أن ترد عليه السلام لأن الكتاب في الخطاب. فلو أنا رجل خاطبك السلام عليكم فيجب عليك أن ترد عليه وهكذا. فالكتاب في الخطاب هذه قاعدة متفرعة عن قاعدة العادة المحسنة. وأخيرا من القواعد المتفرعة العبرة للغالب الشائع لا النادر. العبرة للغالب الشائع لا النادر. وقد ذكر العلم في القواعد الثانية 140 أمثلة كثيرة على هذه القاعدة. بذا نكون إن شاء الله تعالى قد يعني عرفنا شيئا حسنا أو قاعدة سعادة محكمة، وإن بقي شيء فإنما يبقى أدلة القاعدة. أدلة القاعدة نكتب على وجه العجلة لعلنا إن شاء الله ندرك ما في شيء من قاعدة تليها. أدلة القاعدة: أولا قوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ثانيا قوله تعالى: فلا تعبدوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضي بينهم بالمعروف. ثالثا قوله تعالى: فإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فرقوهن بمعروف. رابعا قوله صلى الله عليه وسلم لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. خامسا ما ثبت: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. خامسا ما ثبت عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قوله: ما رآه المسلمون حسنا فهي عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهي عند الله سيء. هذه أيضا أشهر أدلة قاعدة العادة المحسنة. في الآية الأولى ربنا تعالى يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أي للزوجات من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف على أزواجهن مثل الذي عليهن لهم من الطاعة فيما أوجب الله تعالى عليه. إذا ذكر ابن القيم أنه يدخل في هذه الآية جميع الحقوق التي للمرأة عليها، وأن مرد ذلك إلى ما يتعارفه الناس بينهم ويعدونه معروفا لا منكرا. وكذلك في الآية الثانية: فلا تعدلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، أي إذا تراضى الأزواج والنساء بما يحل ويجوز أن يكون عوضا عن أبداعهن من المهور ونكاح جديد مستأنف، فإنه لا يجوز لولي الزوجة أن يمنع موليته من هذا النكاح. فمن يمسك المولية عن النكاح إن جاءها صاحب دين ودفع مهر مثيلاتها من النساء وهي تأذن بالنكاح فهذا عدل، هذا يسمى ايش؟ عدل. لا يجوز الولي ان يعدل موليته، لا يجوز له ان يعدل موليته. متى يقع العدل؟ لما تقدم لها من تقبله فالدين يدفع مهر المثل، فان امتنع فهذا عدل من الولي. وذكر الله عز وجل في هذا السبب وجود التراضي بين الازواج بالمعروف، والمعروف على حسب العادة، على حسب العادة وهي العادة محسنة. وكذلك في الآية الثالثة امر الله عز وجل الازواج ان يمسكوا او ان يفرقوا بالمعروف، فلا يجوز ان يجعل الرجل زوجته معلقة، فان احسن الى تمسكها في المعروف، فان فرعها بالمعروف فالمعروف حده عرقي. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يكفيك ولدك بالمعروف فالمعروف الحديث القدر الذي علم بالعادة أنه الكفاية. وقول ابن مسعود هو أظهر هذه الأدلة فما راه المسلمون فهو حسن ما راه حسن فهو عند الله حسن هذه عادة محكمة فالبنوا إجابة لكن عند من يعظمون الله عز وجل وعند من يقيمون بإحكام الشرع وزنا في نفوسهم وفي حياتهم. القاعدة قبل الأخيرة من القواعد الكلية هي قاعدة الضرر يزال. وهذه القاعدة لها جذور طويلة وهي متسعة الأرجاء ولذا سنحاول إن شاء الله تعالى أن نلم أيضا ما يمكن أن نأخذه منها ويكفي من سعتها أنه يندرج تحتها قاعدة سد الذرائع. وسد الذرائع قاعدة واسعة جدا ولذا ستكون إن شاء الله تعالى من قيل في حول هذه القاعدة حتى تتشامل المعرفة حولها إحالات والمطلوب منكم المراجعات لهذه الإحالات فبإذن الله تعالى يعني تحصل الثمرة المرجوة من دراسة هذه القاعدة بالنظر للإحالات. ولكن الإحالات إن شاء الله تعالى لمن لا يقدر على الأقل يدرك شيئا على وجه العجلة. نكتب الضرر ميزان القاعدة الآن نحاول أن نجزئها فهو مركب من كلمتين ضرر ويزال فالكلمتين معروفتان. فالضرر في اللغة نكتب الضرر اسم من الضر والضر وهو ضد النفع والضرر الضيق وسوء الحال والهزال ومنه الضرير الذي لا يرى. فقيل لا يضر الرجل أخاه أي لا ينقصه حقه. والضرار فعال من الضر أي لا يجازيه على إضراره بإدخال الضار عليه. والضرر فعل الواحد والضرار فعل الاثنين. والضرر ابتداء الفعل والضرار الجزاء عليه